الثامنة والثلاثون بعد المئة عدة الرجل. سمعنا أن الرجل يكون أحيانا ملتزما بعدة، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، على الرجل أن يلتزم بعدة في حالتين هما: إذا طلق الرجل زوجته أو ماتت وكان يريد أن يتزوج أختها، فيجب عليه أن ينتظر مدة العدة ثم يتزوجها، لأنه يحرم عليه أن يتزوج أخت مطلقته رجعيا أو المتوفية عنه في عدتها. وكذلك إذا كان الرجل يجمع بين زوجات أربع فطلق واحدة منهن أو توفيت، فيجب عليه أن يمكث مدة العدة ثم يتزوج، لأنه يحرم عليه في حالته تلك أن يتزوج في عدة المطلقة أو المتوفاة. عنوان: فتاوى الطلاق. التاسعة والثلاثون بعد المئة حكم الطلاق. ما هو حكم الطلاق في الإسلام؟ إن الإسلام لا يفتح الباب للانفصال على الإطلاق كما تفتحه روسيا والولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، بحيث يكون البناء الأسري هشا غير متماسك فيتصدع وينهار عند أي خلاف أو خصومة، كما أنه لا يقفل الباب أمام الزوجين كما تفعل المسيحية والهندوسية، بحيث لا يستطيع الزوجان الانفصال مهما كانت دواعيه قوية وضرورية، فيعيش الزوجان معا وقد كتب عليهما الشقاء ولا فرار. إن الإسلام لا يفتح الباب للانفصال على الإطلاق ولا يقفله على الإطلاق، إنما هو فقط يراعي الظروف ويتماشى مع المصالح والمقتضيات، فقد يكون الطلاق واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا إليه. فأما الطلاق الواجب فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق، وكذلك طلاق المولي، حاشية وقد تقدم بيانه، انتهت. بعد التربص مدة أربعة أشهر، لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وأما الطلاق المحرم فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجته وإعباب للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة، فكان حراما مثل إتلاف المال، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وغيره. وفي رأي آخر أن هذا النوع من الطلاق مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود والحاكم. وفي لفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، رواه الحاكم وأبو داود. وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها. وأما الطلاق المباح فإنما يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. وأما المندوب إليه فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، حاشية، ولكن عليه أولا أن يصطبر عليها كما وجه القرآن الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، انتهت. أو تكون غير عفيفة بل يجب طلاقها لأنه لا يأمن إفسادها لفراشه. هذا هو حكم الطلاق على التفصيل المستند إلى القرآن والسنة، وهو رأي وجيه يراعي الظروف ويتماشى مع مصلحة الزوجين إلى أبعد الحدود، فلا يفتح باب الطلاق على مصراعيه ولا يسده سدا محكما. 40 بعد 100، الطلاق بلفظ الثلاث. هل الطلاق بلفظ الثلاث يقع به طلقة واحدة أم طلقات ثلاث؟ للفقهاء في تلك المسألة آراء ثلاثة، ولكل رأي حجته ودليله. الرأي الأول أنه يقع ثلاثا، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل جعل للطلاق حدا، وأرشد الرجل إلى أن يطلق مرة بعد مرة، وجعل له فسحة في الأمر حتى لا يضيع حقه في الرجعة. فإذا تعدى الإنسان هذه الرخصة وطلق ثلاثا وقع طلاقه، لأن له عليها طلقتين وبالثالثة تبين. حاشية: تبين أي تنفصل، ويصبح الطلاق بالثالثة بائنا. انتهت. وبالثالثة تبين منه، فإما أن يجمعها أو يفرقها. حاشية: إما أن ينطق بها مجتمعات أو متفرقات. انتهت. والإسلام قد أرشده إلى ما هو الأفضل والأصلح، فإذا جاوز هذا إلى ما فيه تضييق عليه أخذ بجريرة نفسه، كما احتج من أخذ بهذا الرأي بفتاوى منسوبة إلى علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من علية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يفتون بأن من طلق امرأته ثلاثا وقع ثلاثا، بل لقد ادعى الإجماع على ذلك. وما كان لهؤلاء العلية من الصحابة أن يقولوا ذلك إلا إذا كانوا قد علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت وردت أحاديث بخلاف ذلك فلا بد أنها نسخت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني أن الطلاق الثلاثة لا يقع به شيء، وهو قول بعض الشيعة الإمامية وبعض المعتزلة، واحتجوا بأن هذا التطليق بدعة جاء على غير طريقة السنة التي أبيح الطلاق في حدودها، وكل ما جاء على غير طريقة السنة فهو رد لا يلتفت إليه. حاشية: رد أي مردود وغير مقبول. انتهت. لأن الشريعة رسمت حدودا للطلاق الذي أذنت به، فإذا جاء على غير ما رسمت فهو على غير ما أذنت، فلا يقع طلاق. الرأي الثالث أن هذا الطلاق لا يقع به إلا طلقة واحدة فقط، وهو مذهب طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الرحمن بن عوف وأبي موسى الأشعري والزبير بن العوام وغيرهم، وروي عن بعض التابعين، وهو مذهب داود وكثير من أهل الظاهر، وأفتى به الباقر والصادق وابن القيم وابن تيمية والشوكاني وكثير من المحدثين والمعاصرين. وهذا الرأي هو أرجح الآراء لقوة الأدلة والبراهين التي استند إليها من ذهب إليه، وسأذكر فيما يلي طرفا منها. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال سبحانه بعد ذلك: فإن طلقها أي للمرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. البقرة 30 بعد 200. فبين سبحانه أن الطلاق لا يقع دفعة واحدة، بل يقع على مراحل. تقع الطلقة الأولى فإما أن يمسكها بمعروف وإما أن يسرحها بإحسان، فإذا راجعها ثم طلقها للمرة الثانية كان عليه أيضا إما أن يسرحها وإما أن يمسكها، فإذا طلقها للمرة الثالثة لم تعد تحل له حتى تتزوج رجلا غيره. أفليس هذا النظام المرحلي الذي بينه الله تعالى يتعارض مع ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، فتبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا يستطيع إمساكها بمعروف؟ حاشية: تبين أي تصبح مطلقة طلاقا بائنا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، انتهت. ثم إن الله تعالى قد فرق الطلاق بقوله: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، وما كان مرة بعد مرة لا يملك المكلف إيقاعه دفعة واحدة، مثل اللعان لابد من التفريق فيه. ولو قال: أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين، كان مرة واحدة. ولو قال المقر بالزنا: أنا أقر أربع مرات أني زنيت، كان مرة واحدة. كما أن الشارع قد طلب أن يسبح العبد ربه ويحمده ويكبره دبر كل صلاة 33، فلا يكفيه أن يقول سبحان الله 33، لأنه لا بد من التفريق حتى يكون قد أتى بالأمر المشروع. وقد قال الله تعالى في أول سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فهل يوجد رجاء في أن يحدث الله أمرا؟ وهل يستطيع الرجل أن يمسك امرأته بالمعروف إذا طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى بمجرد أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد؟ وقد أخرج مسلم وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث يقع واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا أمرا لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. فمن جعل الثلاث بلفظ الثلاث أو الثلاث في مجلس واحد يكون واحدة، فإنما يتبع الرسول ولا يتبع عمر، والرسول أولى بالاتباع، وعمر رضي الله عنه مجتهد يخطئ ويصيب. وأخرج أبو داود وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا. فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت. فراجعها. وبالإضافة لما سبق، فإن الشريعة قد أباحت الطلاق على نحو محدد، فما خالف هذا النحو فقد خالف الشريعة. والطلاق في الأصل ممنوع ولم يأذن به الله إلا في أحوال معينة، وهي الطلاق في وقت معلوم وبعدد معلوم، فما خالف الإذن كان على أصل المنع. فالطلاق قد جاء المشروع منه على هذا النحو الذي بينه القرآن، فما جاء على غير المشروع فهو في دائرة الممنوع، والممنوع باطل. وأخيرا، فإن القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث يقع ثلاثا يؤدي إلى الدخول في دائرة التحايل أو الحرج، إذا أن الغضب قد يدفع الزوج في عنفوان ثورته إلى أن يطلق زوجته ثلاثا، فإذا هدأ غضبه وهمدت ثورته ندم على ما صدر منه فيريد أن يرد زوجته، وهنا يكون لا مخرج له لو قلنا إن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، إلا أحد أمرين: إما أن يلجأ إلى عملية التحليل والمحلل، وما يلابسها من مخاز ومخجلات، وإما أن يعاشر امرأته معاشرة يظن أنها زنا، مما يؤدي إلى تلاشي ضميرهما شيئا فشيئا. ولذا فإن في القول بأن الطلاق الثلاثة بلفظ الثلاث يقع واحدة ما يخرجنا من تلك المازق المخجلة التي يندى لها جبين الشرفاء، ولا سيما أنه متفق مع القرآن والسنة والقياس. 41 طلاق المكره، هل يقع طلاق المكره أم لا؟ اختلف الفقهاء في طلاق المكره هل يقع أم لا، فذهب الأئمة أحمد والشافعي ومالك إلى أن طلاق المكره لا يقع، وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومن قبلهم بعض التابعين مثل الشعبي وإبراهيم النخعي إلى أن طلاقه يقع. والراجح أن طلاق المكره لا يقع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه الحاكم وابن حبان وغيرهما، وقال النووي: حديث حسن. ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. حاشية: يقال أغلق عليه الأمر، أي لم ينفسح له، ويقال أغلقه على بيع أرضه، أي أكرهه على البيع، ومصدر أغلق إغلاق. وكذلك كل ما جاء على وزن أفعل فمصدره الإفعال، مثل أحسن إحسانا وأتقن إتقانا. انتهت الحاشية. ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، أخرجه أبو داود والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ومعناه كما قال أبو طاهر والقتيبي وأبو عبيد وابن دريد في إكراه، لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه، ولأن الإكراه يفسد كل التصرفات فلا يقع الطلاق، كما أن الاعتبار في التصرفات الشرعية يكون بناء على الرضا بآثارها، ولم يوجد ما يدل على ذلك في طلاق المكره، بل خلافه هو الثابت، وعلى ذلك فلا يعتبر طلاقه. 42 الطلاق الرجعي، ما هو الطلاق الرجعي وما حكمه؟ الطلاق الرجعي هو الذي يقع على الزوجة المدخول بها ويكون غير مسبوق بطلاق، اللهم إلا إذا كانت قبله طلقة واحدة ولا يكون في مقابل مال. ويملك الزوج في الطلاق الرجعي رجعة زوجته ما لم تنقض عدتها، وتجب نفقتها وكسوتها عليه طول العدة، فإذا انقضت العدة بانت منه. حاشية: البين البعد والانفصال، وكذا البينونة، ومنه الطلاق البائن وهو غير رجعي، وهناك بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الصغرى تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وإذن من جديد، أما البينونة الكبرى فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره ويموت عنها، أو يطلق باختياره غير راغب فيها، بعيدا عما يسمى بالمحلل. انتهت الحاشية. فلا يملك رجعتها إلا بإذنها، وسقطت عنه النفقة والكسوة. ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي مهر ولا إشهاد ولا ولي، ولا يتوقف على إذن المرأة ولا غيرها. وقد أثبت الشارع له حق الرجعة بقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، البقرة 128 أي أحق بإرجاعهن في وقت العدة، فإذا انقضت عدتها صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن، ويحتاج في ذلك ما يحتاج في إنشاء الزواج من إذن المرأة وبدل صداق لها وعقد وليها. وتكون الرجعة من الطلاق الرجعي بالقول، كقوله: ارتجعتك، أو ما أشبه ذلك، كما تكون بالفعل كالجماع أو التقبيل أو خلاف ذلك، مما يدل على رجوعها إليه. 43 الطلاق السني والبدعي. هل وضع الإسلام شروطا للطلاق؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي هذه الشروط؟ وهل مخالفة هذه الشروط يجعل الطلاق غير صحيح؟ لقد وضع الإسلام شروطا للطلاق بحيث لو نفذت على وجهها الصحيح ما كان هناك طلاق إلا حيث الحاجة والضرورة. الشرط الأول هو أن يطلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة واحدة رجعية، وللزوج أن يرد زوجته المطلقة إليه طوال فترة العدة، وهي 3 حيضات، أي حوالي 3 أشهر في العادة، وذلك حتى تكون هناك فرصة كافية للتفكير والتدبر، وحتى تهدأ النفوس وتزول الانفعالات، عسى أن تتبدل القلوب وتلوح في الأفق سحابة الإصلاح وتعود الحياة الزوجية مرة أخرى. فإذا مرت هذه الفترة، فترة العدة، دون أن يراجعها فليفارقها بمعروف. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البقرة 28 بعد 200. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الطلاق الأولى والثانية. الشرط الثاني ألا يطلق الزوج زوجته المدخول بها فترة الحيض، ولا يطلقها في طهر قد جامعها فيه، إنما يطلقها في طهر لم يقع فيه جماع، لقول الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلاق الأولى، والمعنى إذا أردتم تطليق النساء وعزمتم عليه فطلقوهن مستقبلات العدة، وذلك لا يكون إلا إذا طلقت المرأة في الطهر لتكون أول حيضة تستقبلها قرءا محسوبا من الأقراء 3، ويشترط أن يطلقها في طهر لم يقع فيه جماع. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه النبي ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. حاشية بدا له أن يطلقها، أي رأى في نفسه وظهر له هذا الاتجاه إلى الطلاق، انتهت. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، رواه البخاري ومسلم. هذا هو الشرط الثاني حتى يكون الطلاق مطابقا للسنة، وهو شرط له حكمة عالية لسببين: 1، يحدث للمرأة أثناء فترة الحيض كثير من التغيرات الجسمية والنفسية مما يكون له أبلغ الأثر في تصرفاتها وسلوكها، وقد يصدر منها بعض الأفعال وردود الأفعال التي لا ترضى عنها حين تتطهر من الحيض. ولقد نظر المنهج الإسلامي الحكيم بعين الاعتبار لهذه التغيرات التي تعتري المرأة في أثناء فترة الحيض، فحظر على الرجل طلاق زوجته في أثنائها، لأن ذلك قد يكون نتيجة انفعال وقتي تحت تأثير هذه الفترة المعينة. 2، في أثناء فترة الحيض لا يتم اللقاء الجنسي بين الزوجين، مما قد يكون له تأثير سلبي في نظرة الزوج إلى زوجته. ومن المنتظر بعد انتهاء هذه الفترة أن يتم اللقاء فيعود الود والانسجام. أما إذا جاء طهر ولم يجامعها فيه ورغب في الانفصال فهذا دليل على أن هذه الرغبة ليست تحت تأثير فترة الحيض، فلا بد من توفر هذين الشرطين حتى يكون الطلاق متفقا مع المنهج الإسلامي. والطلاق المخالف لهذين الشرطين أو أحدهما طلاق غير مشروع، يسمى في الفقه الإسلامي بالطلاق البدعي. حاشية: أي ليس من السنة، فهو محدث جاء على غير مثال من السنة، وكل محدث بدعة. انتهت. وهذا الطلاق البدعي المخالف لقواعد المنهج الإسلامي قد اتفق الفقهاء على أنه حرام وأن فاعله يكون آثما، ولكن هل يقع هذا النوع من الطلاق؟ قال جمهور الفقهاء وفيهم الأئمة الأربعة بوقوعه، ولكن ذهب جمع من العلماء المحققين إلى أن هذا الطلاق لا يقع، ومنهم فقهاء الشيعة وابن علية من السلف وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس وخلاس بن عمر وأبو قلابة من التابعين، وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وأئمة آل البيت والظاهرية، وأحد الوجهين في مذهب أحمد وابن تيمية وابن حزم وابن القيم. واحتجوا رحمهم الله على مذهبهم بالآثار وأقوال الصحابة والتابعين. وبناء على هذا الرأي الأخير يكون أي طلاق مخالف لقواعد السنة غير واقع، فلا يقع الطلاق على المدخول بها في الحالات الآتية: 1- لا يقع الطلاق في أثناء الحيض. 2- لا يقع الطلاق في أثناء النفاس. 3- لا يقع الطلاق في أثناء طهر قد دخل بها فيه. 4- لا يقع الطلاق المقترن بالعدد إلا طلقة واحدة، فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة. 44 بعد 100: طلاق السكران. هل طلاق السكران يقع؟ اختلف الفقهاء في طلاق السكران، بل فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه، وسنذكر فيما يلي رأي كل منهم ثم نعقب عليهم جميعا بالرأي الراجح وحيثيات الترجيح. قال الليث بن سعد: كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه. حاشية: موضوع عنه أي مرفوع عنه، فلا يحاسب على كلامه ومنطقه. انتهت. ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذف، وكل ما جنته جوارحه فلازم له. حاشية: جوارحه أي أعضاء التي تقع بواسطتها الأفعال. انتهت. فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة. وقال مالك: يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل. حاشية: يقال أقاد القاضي القاتل بالقتيل، أي قتله به قودا أي بدلا منه، وقد أعلمنا الدين أن الجروح قصاص وأن النفس بالنفس، فالسكران يقاد منه أي يقتص منه في الجراح والقتل. انتهت. ولم يلزمه النكاح ولا البيع. وفي قول لمالك والشافعي وأحمد أن طلاق السكران لا يقع ولو كان سكره بمعصية، وهو مذهب جمع من الصحابة، واختاره من فقهاء الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.